لا يجي في خطرك يوم يا الغلا أقدر أنساك حتى لو تغليت ونسيت حتى لو تغليت ونسيت كل إحساسي عطيت لا يجي في خاطرك يوم يوم لو فقدتك أدري ما أقدر أشوف لو فقدتك بفقد اللي داخلي لو فقدتك أدري ما أقدر أشوف لو فقدتك بفقد اللي داخلي وانت لو تدري وتشوف تدري إنك كل روحي وكل قلبي يا حياتي انت يا معنى الحروف يا حياتي انت يا حياتي انت يا معنى الحروف يا معنى الحروف مهما طال الشوق او طول غيابي او همس من انتظاري مهما طال الشوق او طول غيابي او همس من انتظاري يبقى في قلبي مكانك ما تغير ما تغير مهما طال الشوق او طول غيابي او همس من انتظاري يبقى في قلبي مكانك ما تغير ما تغير ما تغير حتى لو زاد الألم فيني مع عذابي آه آه يا طول انتظاري آه لا يجي في خاطري إن قلبي ما سأل لي عنه بس قلبي يا حياتي يشتكي منك وعنك وما لقى ذاك الجواب اللي يفيده كل أحلام اللقى صارت بعيدة صاحبي لا تبتعد مليت من كثر الجفا مليت من كثر البكاء مليت من كثر الهجر يكفي أسى يكفي أسى مليت من كثر الجفا مليت من كثر البكاء مليت من كثر الهجر يكفي أسى يكفي أسى وش ذنب قلبي تعذبه بالخطاه انه يحب يا بعيد ارجوك تقربه قبل يكره وجوهك ويكرهه وش ذنب قلبي تعذبه بالخطاه انه يحب يا بعيد ارجوك يكرهها قبل يكره وجودك ويكرهها لأنه اختارك حبيب وانت اللي فيك تحببه يا بعيد أرجوك تقربه قبل يكره وجودك ويكرهك وش ذنب قلبي تعذبه الخطا إنه يحبك يا بعيد أرجوك تقربه قبل يكره وجودك ويكرهك.